حديث هزار نحفظ سيزدي عن أبي هريرة في سي أبو هريرة رضي الله عنه خديجة رازبة قال يا جد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيش لما نقول في غنبريبو صلى الله عليه وسلم اتجود قال الله تعالى خدي تعالى يا جودي ومن أظلم ما كيها يا ظالم فر ممن ذهب يخلق كخلقي أو تشتن وكي ويتشتي من تشكري تشتكت يعني تصوير تشتي خدان روح تشتكت فليخلقوا حبة بلا أفكست هدنتكاكي تشيكن وليخلقوا ذرة بلا ذراك بتني تشيكن ميريك بجيك تشيكن. وزاد في رواية وترواياتك دا راوي أفلف وهجك زدكري أنجي أف عبارتها فليخلقوا شعيرة بلا شعيرات كيتشيكن بلا دنتكاكا جهي تشيكن.